الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه بعض الروايات عن أئمة السلف من ابن عباس ومن جاء بعده من المفسرين في تفسير الكفر الوارد في الحكم بغير ما أنزل الله، في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس بالكفر المخرج من الملة كما فسره سفيان، أي ليس كفرا ينقل عن الملة. فهذا مما يدل على أن ابن عباس من جاء بعده من الأئمة يرون أن هذا الكفر هو كفر أصغر وليس بالكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. وفي بعض الروايات قال: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. والآثار في هذا كثيرة عن السلف كما هو معلوم، وهذا مما يدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية من المعاصي وأنه ذنب من الذنوب، وهو من كبائر الذنوب. فإن كل ذنب أطلق عليه أنه كفر فإنه من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. ويخطئ من يظن أن هذا الكفر هو كفر أكبر، ويريد من يقرر هذا الأمر أن يبحث عن دليل لقول هذا الذي خالف به السلف. ومن تتبع كتب التفسير وجد أنها كلها على هذا القول، كتب التفسير التي تقوم على منهج السلف والتي تعنى بالآثار عن سلف الأمة كلها متفقة على هذا الأصل. وأما من خرجوا عن هذا الحكم وأرادوا أن يجدوا مخرجا لهم عن هذا الأمر بأعدال واهية وبعض المسائل التي قرروها كزعمهم تفريق بين الحكم في مسألة مسألتين، وكذلك بدعواهم الاستبدال، وما زعموا أيضا من الأمر بهذا الأمر أو حماية هذه المسألة أو الإصرار عليها، كل هذه أمور لم نجد في آثار عن السلف تعليق الحكم في التفريق بين الأكبر والأصغر على هذه المسائل. وهذه الأمور التي ذكروها متصورة في كل الذنوب، وكل ذنب من الذنوب من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا متصور فيه أيضا أن يقال فيه أن تقال في هذه الأقوال، ثم يكون بعد ذلك الحكم على من خالف فيه أنه كافر. وهذه الأمور كلها لا نجد يعني في أصول أهل السنة أنهم يميزون في المعاصي بين كون المصر على الدم يموت مصرا عليه وبين من يفعل مرة واحدة، بل كلها ذنوب. وإن كان الإصرار كما جاء عن بعض السلف أنه ينقل المعصية من الصغيرة إلى الكبيرة، قالوا لا صغيرة مع إصرار كما ينقل عن ابن عباس، لا صغيرة مع إصرار يعني يكون لا حكم كبيرة. أما أن تكون الكبيرة بالإصرار كفر فهذا لا يوجد في كلام السلف، بل هذا هو الفارق بين الخوارج وأهل السنة، فإن الخوارج لا ينازعون في من لم يصر من فعل المعصية ثم تاب، وإنما النزاع بين أهل السنة والخوارج في من مات مصرا على المعصية. فهذا الخوارج تقول أنه كافر، وأهل السنة يقولون أنه فاسق وأنه تحت المشيئة. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله. قال أبو ذر وإن سرق، قال وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ثم قال في الثالثة من غضب أنف أبي ذر. فهذا معلوم أن الحديث في من مات، من مات وهو مصر، والإصرار لا ينقل المعصية من الفسق إلى الكفر وإنما يزيد في جرمها. وكذلك وجود أكثر من معصية واحدة، المعاصي مركبة، مثل أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل في مسائل كثيرة، فهذا لا يخرج المسألة عن دائرة المعصية. وهذا يقضي أيضا لو قلنا بهذا القول أن من وجدت عنده ذنوب كبيرة اجتمعت أنه كافر، فلو أن رجل زنى وشرب الخمر وسرق وفعل كثير من الذنوب، فهل هذه المعاصي المركبة لو اجتمعت في كل الكبائر هل تخرجه من دائرة الإسلام، من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر؟ هذا لم يقل به أحد من أهل السنة. وكل هذه الضوابط التي جعلوها كلها من تأملها يجد أنها لا ترجع إلى أصل صحيح، وإنما توهموا شيء فعلقوا الحكم عليه ومرجعها إلى أقوال الخوارج. وإلا أهل السنة فالضابط الصحيح الذي لا يوجد غيره في هذه المسألة هو أن يستحل، فإن استحل المعصية واعتقد أنها حلال خرج من الدين ولو لم يفعل، وأما إن اعتقد أن هذه المعصية محرمة وفعل سواء فرح بها أو لم يفرح بها، سواء استبدل الحكم في مسألة بمسألة أخرى، كل من لم يحكم بما أنزل الله، كل من لم ترك الحكم بما أنزل الله فهو مستبدل، يستبدل حكم الله بحكم غيره، فكيف يقال أن الاستبدال كفر؟ الاستبدال أيضا حق فعل، فإن كان يستبدل وهو مستحل فهو كافر، وإن كان يستبدل ويعتقد أنه عاصي فهو كافر. ثم أيضا إذا ما وجد صاحب الهوى لم يجد مضيته في النصوص وفي كلام أهل العلم، ذهبوا يبحثون في بعض كلام أهل العلم في كتب التاريخ وفي كتب الأخرى، يجدون عن عبارات وكلمات يتمسكون بها، وهذا فعل أهل البدع، أن يعرض المسلم عن كتاب الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أقوال أهل العلم في التفسير في هذا الموطن الذي تنازعت فيه الأمة، ويبحثون عن أقوال يتعلقون ببعض كلام أهل العلم. لو تكلم من تكلم من أهل العلم وقال من قال بعد أن جاءت الأقوال مفسرة بهذه الآيات من سورة المائدة عن السلف، لا ينبغي أن يبحث بعد ذلك عن مرجع في تفسير هذه الآيات بعد أقوال السلف. ثم إن هذا ليس منهجا متبع لأحد من أهل العلم أن يقضي على الآثار إلى قواعد المحدثين ويطرح ما لم يثبت بسند صحيح، هذا لو سلم لهم القذف الأسانيد، لأن هذا يفضي إلى ترك كثير من التفسير المأثور عن السلف، وإنما هذه يستأنس بها وهي في مجموعها يحصل بها اليقين في تفسير يعني هذه الآيات. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن نعم، أن هذه الآيات أصلها أصل نزولها في بني إسرائيل، وأن حكمها لهذه الأمة، وهكذا كل الأحكام التي نزلت في بني إسرائيل وجاء تقريرها على سبيل تشريع لهذه الأمة فهي شرع لنا. وأما ما جاء للإخبار عن بني إسرائيل من غير تقرير للأمة فأنه تشريع لها فهذه يتعظ بها ويعتبر. وهذا فيه تفصيل أن أنواع القصص أنواع، فمنه ما جاء على سبيل الاختبار والاتعاظ، ومنها ما جاء على سبيل تقرير الأحكام في مثل أصول الدين في التوحيد في بعض المسائل، فهذه نحن أمرنا بها في شرعنا. وما ذكر عن بني إسرائيل إنما هو لبيان حال المخالفين منهم في الدين، أما ما جاء في دينهم وفي تشريعهم فإنه ليس بشرع لنا حتى يدل الدليل على أن هذه الأمة مخاطبة به في الشرع. هذا يدل على أن الكفر والظلم والفسق أنها تطلق على الأكبر والأصغر، لأن قال كفر دون كفر، يعني كفر أصغر دون كفر أكبر، وكذلك ظلم أصغر دون ظلم أكبر، وفسق أصغر دون فسق أكبر. ولهذا ظن من ظن في هذا الباب أن أن كل ما أطلق الفسق أو الظلم أو الكفر أنه يحمل على الأكبر أو الأصغر، ويظن البعض أن كل ما أطلق عليه أنه كفر مخرج من الملة، وكل ما أطلق عليه أنه فسق لا يخرج من الملة، وهذا غير صحيح، فإنه قد يطلق الفسق على الأكبر، وكما أن الظلم أيضا يطلق على الأكبر، وكذلك الكفر قد يطلق على الأصغر والعكس. والمرجع في هذا إلى النصوص الأخرى المفسرة. نعم، أي أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب لما تركوا أحكام الله عز وجل كلها، ثم نزلت هذه الآيات أيضا بأن كفر دون كفر، وفي هذا دليل على الذين يقولون أنهم إذا تركوا الكفر تركوا الحكم بالكلية أنهم كفر. فهذه ورد أنها نزلت في أهل الكتاب بعد أن تركوا أحكام الله كلها، ومع هذا قال ابن عباس والمفسرون كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، لأن العبرة في هذا بالاستحلال والرضا. والعلماء فصلوا قالوا من استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة، ولو حكم بما أنزل الله في كل المسائل ثم استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة فهو كافر، لأن هذا استحلال للمعصية، وهذا كله من الأحكام المطلقة التي لا تطلق على المعينين إلا بعد إقامة الحجة. وأما من اعتقد أن حكم الله هو الأصرع فأنه واجب عليه وأنه عاصي لو ترك الحكم في كثير من المسائل فإن هذا لا يخرجه من الدين، لكن هذا غير متصور، يعني غير متصور أن يجد مؤمن يترك حكم الله عز وجل في كل المسائل، لا بد أن يحكم ببعض المسائل، لكن لو وجد هذا وكان هذا معتقد فلا شك أن هذا لا يخرجه من الدين، لكنه على خطر عظيم، مثل الذي يفعل الذنوب كلها، من كان صاحب ولاية فما ترك مخالفة إلا ارتكبها هذه المخالفات لا تخرجه من الدين، لكنه على خطر عظيم. لو تصورنا في الولايات الصغرى مثل رئيس إدارة ما يترك من مخالفة إلا ارتكبها في إدارته من الرشوة وظلم الناس والبغي والظلم، هذا لا شك أنها معاصي، لكن هذا يبعد أن يصدر هذا ممن يكون في قلبه يعني الكثير من الإيمان ومن أصول الإيمان، لكن في قلبه إيمان ضعيف يخشى عليه أن ينقله للكفر، ولهذا قال العلماء المعصية بريد الكفر. وهؤلاء الذين ينتقدون يعني أهل السنة وعلماءهم لا يفرقون بين ضعاف الإيمان وأهل الإيمان، يظنون أن الإيمان في درجة واحدة، وكيف لمؤمن أن يترك الحكم بما أنزل الله في كل المسائل ويقال أنه مؤمن؟ فهذه الشبهة انقدحت عند المرجئة والخوارج وهي الآن تنقدح عندهم، يظنون أن أهل السنة إن لم يخرجوهم من الدين يشهدون لهم بالإيمان الكامل، هذا غير صحيح. هؤلاء يقولون أنهم ضعاف الإيمان والإيمان في قلوبهم ضعيف جدا وهو متزعزع ويخشى أن يختم لهم بسوء، لكن مع هذا لا نستطيع أن نحكم عليهم بفعلهم هذا أن نخرجهم من الدين، لكن هم على خطر عظيم. هذه من الأقوال التي ذكرها الطبري في المسألة، أن من أهل العلم من قد نزلت في أهل الكتاب ومنهم من قد نزلت في المسلمين، لكنها ليس الحكم فيها المخرج من الملة، ومنهم من قال هذه الأحكام تتنزل على الكفر الأكبر لكن لمن استحل أو لمن ترك الحكم بالتوحيد، هذه كلها أقوال، لكن كلها تدور يدور محورها على أنه لا يكفر حتى يترك التوحيد أو يستحل. لهذا جاء في بعض هذه الآثار عن بعض الخوارج أنه جاء لأحد الأئمة ظن ابن مهران فقال له ما تقولون في هؤلاء الحكام إن تركوا حكم الله؟ قال هو دينه، إن خالفوه عرفوا أنهم عصاة. قال كلا ولكنكم تخشونه. قال نحن لا نعرف هذا، أنتم تعرفون هذا هو الطبري، وهذا مما يدل على أن رمي أهل السنة لأنهم في قولهم هذا يخشون الحكام ليس هو وليد العصر، إنما هي شبهة من شبه الخوارج. الخوارج يقولون للسلف الذي يحملكم على هذا أنكم تخشون الحكام، قال نحن لا نعرف هذا، أنتم تعرفون. فهذا مما يدل على أن هذه مأخوذة من الخوارج، وأن ما يطرقه الآن بعض الجهلة أو من تأثر بفكر الخوارج إنما هو متبع لهم ووارث لقوله. أهل السنة وسلف الأمة يرمون بهذه التهمة. نعم، قال نعمة الأخوة لكم بني إسرائيل، لأنه ما ورد أن هذه الأمة فضلها الله عز وجل على من قبلها من الأمم، وقد جاء أن الرجل من هذه الأمة يعطى فداءه من النار من اليهود والنصارى، وذلك لإعراضهم عن دين الله عز وجل، ورد تفضيل هذه الأمة كما جاء في الحديث أنه مثلنا ومثل اليهود أن مثل صاحب عمل، فقال اليهود اعملوا فعملوا إلى نصف النهار فأعطاهم أجرا واحدا، ثم قال لمن بعدهم اعملوا إلى آخر النهار فعملوا إلى العصر فذلك مثل النصارى وأعطاهم أجرا واحدا، ثم جاءت هذه الأمة وقال اعملوا إلى آخر النهار ولكم أجركم مرتين، فعملوا إلى آخر النهار وهو وقت قصير بالنسبة لما مضى فأعطاهم أجرهم مرتين. جاء في الحديث أن اليهود والنصارى يحتجون فيقولون عملنا أكثر وأجرنا أقل، فيقال لهم هل ظلمتم أجركم؟ فيقولون لا، فيقول الله عز وجل ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله عز وجل خص هذه الأمة بكثير من الفضائل وشرفها وميزها، وهم شهداء الله عز وجل على خلقه، وهم أوسط الأمم بمعنى أفضلهم وأعدلهم، وهم شهداء الله عز وجل على الأمم قبلها، فهذا من تفضيل الله لهذه الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستسلك مسالك اليهود والنصارى، وليس المقصود أن الأمة بأجمعها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي أن في هذه الأمة من يسلك مسالك اليهود والنصارى، وهذا حصل في كثير من فرق الأمة، فمن هذه الأمة من اعتدى على كتاب الله بالتحريف والتغيير فعل الرافضة، ومنهم من نسب الباطل إلى الله عز وجل في أسمائه وصفاته والنفس كما فعلت المعطلة والمشبهة، ومنهم من تجرأ على خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل اليهود في الأنبياء ورميهم لهم بالتهم، وهكذا في كثير من المسائل حصل التشبه باليهود والنصارى. لكن مع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فهؤلاء هم على دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، ومن انحرف عن هذا الأصل فهم متوعدون كما جاء في حديث الفرق أنه في النار، كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع في دين الله فهو متوعد وهو من أهل النار، وإن كان ليس كل من خالف يكون كافرا خارج من الملة لكنهم متوعدون بالعقوبة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي كعب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال القوم منهم في كفر والسحق الرجاء، قال فسألني إبراهيم وقلت وفي قول عبد الله رضي الله عنه السحق الرجاء، قال نعم. هذا كما تقدم بأن الجور وصفه بالكفر، وأن السحق وهو أكل المال للباطل هو الرشا التي تقدم للحكام ولغيره، وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده ببعض أجزاء، ولا يعني أن السحق محصور في هذا، فكل مال محرم كان كسبه من طريق غير شرعي فهو من السحق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو جامع قال حدثنا حماد قال حدثنا حكيم الأنصاري عن أبي جديدة بن جديد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائطا بجنوبه ما أو كافرا صدقه فقد بدأ به عالم من الله. نعم، هذه النصوص أوردها المصنف لبيان إطلاق الكفر على بعض المعاصي مما لا يشك فيه، من أتى حائضا في دبرها أو كاهنا، في بعض الروايات من أتى امرأة في دبرها فقد كفر أو فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس المقصود هو الخروج من الدين، وإنما المقصود هو النقص فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مخرج من الملة. وهذه المسائل القول فيها واحد، لكن عندما يأتي الهوى يفرق بين مسألة ومسألة، فلماذا لا يحكم في هذه المسائل بأنها كفر مخرج من الملة وقد جاءت النصوص فيها في بعض ألفاظها أسرع مما جاء في الحكم، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فلماذا يقال أنها كفر؟ القول في هذه المسائل واحد، أن الكفر يطلق على الأكبر وعلى الأصغر، وهذه المعاصي كلها إطلاق الكفر عليها لأنها معاصي وكبائر، ولا شك أن ما أطلق عليه أنه كفر هو أعظم مما أطلق عليه أنه ظلم أو فسق على وجه إطلاق الظلم الأصغر والفسق الأصغر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن الدين قال سيدنا عباس رضي الله عنه قال ان الذي يجد امراه في دبرها قال هذا يسالون عنه. نعم، هذا دليل ايضا على اطلاق الكفر المعرف على المعاصي، لان بعض اهل العلم قال اذا اطلق الكفر وهو معرف يكون كفرا مخرجا من المله، وإذا أطلق نكرة يكون كفرا دون كفر، وهذا دليل أن السلف يطلقون الكفر على الأصل، ومعروف أن التعريف المقصود بها تعريف للأمر في الذهن في الشيء الذهني، ليس المقصود أنه يميز في الحكم بين المعرف وغير المعرف لأن هذا مخرج من الملة وهذا غير مخرج، وإن ثبت بعض العلماء عن بعض الأئمة فإنما يثبت عن السلف يدل على أنهم يطلقون الكفر معرفا على الكفر الأصغر. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن نفال عن عمرو بن مسعود عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال يفعل ذلك الا كان. نعم، كل هذه محمولة على الكفر الأصغر إلا أن يقال مع الاستحلال، أي أن يفعل ذلك مع الاستحلال فيكون كافرا الكفر الأكبر. نعم. قال حدثنا هو التفريق، لا شك أن في الاستحلال هذا أصل، أنه يفرق بين الاستحلال بشرط النظر عن تخريج النصوص في هذا الباب بهذا القيد أو لا، لكن هذا أصل أصول أهل السنة أن من استحل لا شك أنه يقف، لكن كون النصوص يعني توجه بهذا عند الإقرار يكون الأمر سهل، أما عند الاستحلال فلا بد أن يفرق بين من فعل المعصية وهو مستحل، يعني هل يكون حكم من فعل المعصية وهو مستحل لها يعتقد أنها حلال ما يساوى بينه وبين من فعل المعصية ويعتقد أنها معصية وهو آثم؟ لا يمكن أن يتساوى الفعلان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن بني عن بلال قال عن عمر رضي الله عنه ثلاثة نساء وبلال يعدى من جنة فقد كفر. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن قتاده انه سال قومه عن ذلك فقال كل كفر اتدري ان غلب قومه الا وجد الغلب والنساء فعله بالنعم بذلك. هذا يدل استدراج الشيطان استهواء للناس، ان المعاصي اول ما تبدا بامر ثم لا يزال الشيطان يلبس ويزين للناس هذه المعاصي حتى يخرجهم عن الفطره، فلم يكن يتصور أن يأتي الرجل الرجل، حتى إن الأعراب كانوا يستغربون من هذا ولم يكونوا من أهل الدين، إنما كانوا من أهل الجاهلية، فكانوا يستغربون هذا وكانوا يستغربون من سماع هذا الأمر. قال بعض أهل العلم لو لم يذكر الله عز وجل لنا هذا في كتابه ما صدقت أن رجلا يأتي رجل، مثل الشيطان عندما استهوى هؤلاء أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه، دعاهم أولا بفعل هذا بالنساء ثم فعلوه للرجال، ولا يزال ينقلهم من درجة إلى أخرى في الشعب الكفر والمعاصي حتى يخرجهم من الدين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن أبي بكر فرجل السائل فرجع عن ذلك فقال هذا يسألني عنكم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القران. نعم، المراء المقصود به من المماراه والمناظره او يراد به تردد والشك، فان كان شك في القران فلا شك انه كفر، وإن كان المقصود به المناظرة والجدل في هذا فلا شك أن هذه من الذنوب. هذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما ورأى أصحابه يتكلمون في القدر قال أبي هذا أمرتم، كأنهم كانوا يذكرون شيء من القرآن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ورؤيا الغضب في وجهه. والمراء والجدال والمناظرة تذم وتمدح بحسب أحوال كثيرة بحسب النية الباعثة على المماراة، إن كان المقصود بها استظهار الحق هي ممدوحة، وأيضا تذم وتمدح باعتبار المناظر، فإن كان المناظر من أهل العلم ويناظر الناس لنصرة دين الله فهذا ممدوح، وإن كان المناظر جاهل فإن هذه المناظرة مذمومة، وكذلك إن كانت تضمن المناظرة وتمدح بحسب موضوع المناظرة، وهناك مسائل ما ينبغي الكلام فيها مثل القدر أسماء والصفات، وأما المناظرات في باب الفقه واستظهار العلم الشرعي كما حصل بين الأئمة بين مالك بين الشافعي وأحمد وبين غيرهم في بعض المسائل، فإن هذه ممدوحة وليست من المناظرة المذمومة. فالمقصود أن المناظرة والمماراة الذي لا يصل إلى المماراة، المماراة قد تكون مذمومة لأنه على وجه التعجيز والتحدي، هذا ما ينبغي. أما المناظرة باستظهار العلم فهذه قد تكون ممدوحة. السلف يعني لهم موقف من هذه النصوص التي وردت يعني على سبيل الوعيد وإطلاق الكفر، كانوا يكرهون أن تفسر للناس، كانوا يكرهون أن تفسر للناس، ويرون أن الله عز وجل لما أنزل هذه النصوص في كتابه وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن للشارع مقصود في ذلك، وهو تنذير الناس من هذه المعاصي. فإن عامة الناس إذا ما سمع إطلاق الكفر على هذه المعاصي ابتعد عن المخالفة، وكثير منها قد يعتقد الكفر الأكبر. فهؤلاء لا ينبغي أن تفسر لهم النصوص، بل ينبغي أن تبقى على مقصودها، لأن الشارع له مقصود. لو أراد أن يعبر عن الفسق يقول أنه فسق لا يخرج من الملة، لكن جاء إطلاق الكفر عليه. وقد تنبه الأئمة لهذا، وكانوا يكرهون أن تفسر هذه النصوص، وإنما فسروها بعد أن أظهر الخوارج ما أظهروا، فاعتقدوا أنها مخرجة من الدين، وترتب على هذا تكفير المسلمين. فلما رأوا هذه المفسدة العظيمة فسروا النصوص، وإن وجدت معه تلك المفسدة الصغيرة، وهو أن الناس قد يتجرؤون على المعاصي. لكن إن لم يكن في الناس من تحمل هذه النصوص على عقيدة فاسدة، فينبغي أن لا يفسر هذا للعامة، خصوصا في المواعظ وفي الخطب لا ينبغي أن يفسر لنا. ينبغي أن تطرق النصوص على إطلاقها، وأن يعبر عن هذه المسائل التعبير الشرعي، فيقال إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وإن إتيان النساء في أدبارهن كفر، وكذلك الأمور التي جاء في الشرع طرق عليها الكفر. لكن ينبغي أن يعتقد المطلق لهذا أنه يعتقد ما فسر العلماء به الكفر هنا، أنه كفر دون كفر، فإن هذا أبلغ في زجر الناس. إلا أن يترتب على هذا عقيدة فاسدة، أو أن يفهم الناس من هذه الإطلاقات يعني عقيدة فاسدة ويترتب عليها منكر أعظم، فعند ذلك تفسر النصوص كما فسر السلف هذه النصوص، وما كانوا يتكلمون فيها قبل خروج الخوارج. يعني مضى عصر أبي بكر وعمر وجزء من عهد عثمان، وما كان السلف يتكلمون في تفسير هذه النصوص. فلما جاء الخوارج بين الصحابة نظرهم ابن عباس وبين لهم الإطلاقات، ثم بعد ذلك جاءت الأقوال عنهم مفسرة لهذه المسألة ولغيرها. لما وجدت الفتنة ووجد من يظن أن هذا كفر مخرج من الملة ويسفك دماء المسلمين ويكفر المسلمين، فلا شك أن هذا منكر عظيم، وهو أعظم من تجرع بعض العوام على المعاصي، لأن هذا تجرع على سفك الدماء، قتل المسلمين، خروج على حكامهم، قتل العلماء. فما استبيحت الأموال ودماء الأمة إلا عن طريق هؤلاء، يخرج الرجل منهم فيكفر ويقتل ويسفك الدماء ويظن أنه في جهاد سبيل الله، هذا أخطر الأمور لأنهم يحاربون عن عقيدة. قال ابو عبد الله حدثنا ابو سلمه المنصور بن سلمه بن علي وحدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يزيد بن قصيبه قال اخبرني يوسف بن سعيد قال اخبرني ابو جريج رضي الله عنه ان رجلين سلم في ايه من القران فقال هذا تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الاخر تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تناقض القرآن فإن المرأة مخالفة. نعم، هذا دليل أنه قد يكون كل واحد من المتنازعين في حكم شرعي أنه يكون محق، وهذا لا يكون إلا في مثل القراءات، أن يقرأ هذا بحرف والآخر بحرف، فكلاهما محق. أما تنازع الناس في المسائل الاجتهادية فلا بد أن يكون الحق مع أحد المجتهدين قطعا. يعني اختلاف العلماء في مسألة على أكثر من قول نحن نعذر المخالف، وكلهم معذور وكلهم مأجور، والمصيب له أجران، لكن لا بد أن يكون الحق مع أحد المجتهدين. نحن نفرق بين عذر المخالف وبين تصويبه. فأهل السنة لا يعتقدون أن كل المختلفين أنهم على حق، كما يعتقد أهل البدع الذين يعتقدون عصمة أئمتهم أن كل واحد من الأئمة في اجتهاده معصوم وأنه مصيب. فأهل السنة هم أهل توسط بين الذين يؤثمون على كل اجتهاد وبين الذين يقولون أن كل من خالف في مسألة أنه مصيب، وهم يفرقون بين القول والقال. فأما القول فيخطئون فيه فيقولون هذا قول مصيب وهذا قول مخطئ، ولا يجدون حرجا مهما كان القائل أن يخطئوا المخطئ ويقولون أخطأ فلان. وهذا من النصح لدين الله عز وجل. ولو تأمل العاقل ما الذي يفضي إليه تصويب المخطئين في اجتهادهم بعد أن يقف على الخطأ ويقره، أنه ينسب لدين الله ما ليس منه، ويرضى أن ينسب الظلم الكذب ينسبه لدين الله. قد يكون ذلك العالم معذور في خطأ لأنه اجتهد، وهذا الذي أداه إليه اجتهاده. لكن من وقف على الدليل الصحيح ثم قلد ذلك العالم ونسب هذا إلى الشرع وغض الطرف عن خطأ هذا العالم، فهذا يخشى عليه الكفر، وهو أنه يعلم أن حكم الله يخالف هذا الحكم ثم يقول هذا حكم الله فيكذب على الله ويقترب، ويريد تبرئة ساحة فلان ويكذب على رب العالمين. هذا من أخطر الأمور. لهذا أهل السنة لا يجدون حرجا أبدا مهما كان المخطئ، لو كان من الصحابة إذا ظهر لهم الحق أن يقولوا أخطأ فلان، لكن ليس كل مخطئ آثم، بل إن هذا لا ينقص من قدر العلماء ولا يعد طعنا في أحد من أفراد الأمة، فضلا أن يكون طعنا في العلماء أو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل خطأ فهو مردود وليس من دين الله وليس هو من عقيدة أهل السنة، وإن قال به بعض أهل السنة، وهو في الوقت نفسه لا يخرج هذا العالم من دائرة السنة، لأن الذي أداه إليه اجتهاده المبني على الدليل الصحيح، المبني في ظنه وفي اعتقاده على الدليل الصحيح. فلا بد من التفريق بين القول والقائل، ولا بد من نصر دين الله عز وجل، ولا يجوز أن يغض الطرف عن أخطاء العلماء أخطاء الناس لمن وقف من طلاب العلم. لكن قبل أن نخطئ لا بد من اتهام النفس، ولا بد من التوسط بين منهجين، بين من يقول هم رجال ونحن رجال، وبين من يقول نحن لا نفهم النصوص هم الذين يفهمون النصوص. فأهل السنة وسط، يقولون نحن لنا فهم ولا بد أن ننظر في كتاب الله عز وجل، فهذا الذي أمرنا به. ولا يجوز لطالب علم أن ينظر في مسألة ويتكلم في مسألة مقلدا لغيره باتفاق العلماء، وإنما يجب عليه أن ينظر في الدليل ثم يستعين في فهم الدليل بكلام أهل العلم، فهو منهج متوسط بين أهل الجهل الذين ينظرون في نصوص الكتاب والسنة ويقولون هم رجال ونحن رجال ويأتون بالجهالات، وبين طرف آخر من المتعصبة والمقلدة يقول الإمام أعرف كتاب الله، ومهما كان الدليل واضحا وجليا يقول لا يمكن لي أن أفهم هذا النص وإنما فهمه للأئمة. فأهل السنة وسط بين المقلدة وبين أهل الجوع على العلم، ينظرون في النصوص وينظرون في كلام أهل العلم ويرجحون بينها، فإن وجدوا الإصابة نصروها ونصروا من قال بها، وإن وجدوا الخطأ منسوبا إلى أحد العلماء أحسنوا الظن به وبينوا الخطأ وذبوا عن ساحة العلماء. هذا هو المنهج الذي من كان عليه فهو من أهل السلامة، وهو منهج متوسط، وهو منهج أهل السنة الذين لا يعرفون المجاملة في دين الله ولا يعرفون المداهنة في هذا الباب، خلافا لمن يظن أن كل من انتسب إلى الدين أو إلى العقيدة أو إلى منهج السلف أنه يجب أن ينصر قوله وأن ينتصر له وأن لا يخطأ وأن من خطأه فقد خرج عن دائرة السنة، هذا جهل. والله لو خالف من خالف من العلماء يجب على أهل العلم أن ينصروا دين الله، وقد نكون مخطئين في حكمنا وفي اجتهادنا، لكن يجب على طالب العلم أن لا يتكلم في شيء إلا ويعتقد أن هذا هو الدين، وأن يستفغ الجهد في النظر في الدليل، فإن أخطأ بعد ذلك فهو معذور حكمه حكم العلماء. أما أن نسكت عن الخطأ لأن فلان قال به، أو أن بعض الناس يبحث عمن قال به فإذا وجده ممن يقتدى به سكت عنه ولم يبين الخطأ، فهذا خطأ. وما زال الأئمة وعلى رأسنا الأئمة الأربعة يقولون إذا وجدتم الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقول عرض الحائط، كان بعضهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما نشر الله عز وجل علمهم ونفع بهم ونشر لهم الثناء حسن والذكر جميل في الأمة إلا بما علم الله عز وجل من نياتهم وصدقهم. وإذا كان طلاب العلم كلهم مقلدة لا يمكن أن يقام دين الله، كلما تكلم عالم بمسألة قلدناه وسكتنا عن الحق، هذا لا يجوز. يجب على طلاب العلم أن يكون لهم تجرد ونظر، وهذا أيضا مع الحذر العظيم من الجرأة والتصدر للنظر في المسائل قبل أن يتأهل الإنسان، وهذا هو المنهج الوسط وهو الحق الذي عليه أهل العلم. ولا يتكلم طالب العلم حتى يشهد له بالخير والفضل والفهم ويعرف أقواله أولا على العلماء ويعرف مؤلفاته على أهل العلم الذين سبقوه ينظر فيها ويسألهم هل فهمي صحيح وما رأيكم في ما قررت، فإذا كانوا يقرون في هذا الأمر ورأى أنهم يقرون على فهمه وعلى أصوله ينظر بعد ذلك مستعينا بالله مسترهما التوفيق من الله عز وجل، ينصر الحق في كل مقام في كل مجال وعند كل أحد ويرد الظلم عند كل أحد. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد النبي بن شهيد قال حدثنا حسن بن الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المسلمين كلهم وقتاله كلهم قال حدثنا عثمان قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن النبي عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين كلهم وقتاله كلهم قال عبد الرحمن بن عبد الله نعم هذا في التفريق بين المعاصي، فأطلق على شباب المسلم أنه فسوق وعلى قتاله أنه كفر، قال العلماء وهذا ليس بالكفر المخرج من الملة وإنما المعاصي درجات، فيطلق على بعضها أنها فسق وعلى بعضها أنها كفر، وما أطلق عليه أنه كفر فهو أعظم من الذي أطلق عليه أنه فسق، وينبغي حقيقة نقف عند مثل هذه النصوص ونستفيد منها، فإن إطلاق جمع الإطلاق هنا بين الفسق والكفر في نص واحد في حكمين مثل السباق والقتال والتفريق بينهما مما يدل على التفريق بين الذنوب وبين الكبائر التي هي أعظم في حكمها من التي هي دونها، فيطلق على السباب أنه فسوق وعلى القتال أنه كفر، وهذا يدل أن كثير مما أطلق عليه في الدين أنه كفر أنه من أكبر الكبائر، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، ومنها إتيان النساء في أعجازهن، ومنها من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو غيره، فهذه لا شك أنها من أكبر الكبائر. وما أطلق عليه أنه فسق يكون دونها، ويكون المقصود هنا بالفسق الأصغر والكفر الأصغر، لكن إطلاق الكفر هو أعظم من إطلاق الفسق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال بعض الناس. يا أخي بجديد سمعت من الذي وعيد قال يعني قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وليد قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن عبد الله رضي الله عنه مثله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي العراق سمع من عمه إلى بن أحوص سمع عبد الله رضي الله عنه يقول سباب وقت النزول والقتال. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وهيب بن يعلى بن عطاء عن مجاهد قال سمعت عن ابن عمر رضي الله عنهما فلما قدمت عليكم بعد ذلك فقال لي أشعرت أن الناس كفروا بعدك يعني قتل بعضهم بعضا. نعم هذا أيضا في حكم القتال بين المسلمين وأطلق عليه أنه كفر. قال كفروا بعدك الكفر الذي لا يخرج من الملة لأن الله عز وجل سمى الطائفتين المتقاتلتين وصفهما بالإيمان الطائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فتقاتل وقال من عفي له من أخيه شيء بالمعروف فاتباع إليه وأداء إليه بإحسان فأطلق على ولي القصاص أنه أخا للمؤمن فدل على أن القتال والتقاتل بين المسلمين أنه لا يخرج من الدين وإن أطلق عليه أنه كفر فهو كفر دون كفر وهذه النصوص يفسر بعضها بعضا. نعم. نعم هذه في بعض الآثار عن السلف والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم وهو شتمه وسبه ويدخل في هذا اللعن أنه من الفسق من المعاصي وأن القتال هو في درجة أعلى من هذا وأكبر وهذا ظاهر أن قتل المسلم ليس كسبه ولا يمكن أن يتساوى الأمران وقد جاء في الحديث ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام اتفق العلماء على أن الهجر المقصود هنا هو الهجر في الدنيا أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 للدنيا لمصالح الدنيا ومفهوم الحديث أنه يجوز له أن يهجر أخاه للدنيا دون 3 من باب التأديب له وأما بعد 3 فلا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه في الدنيا لمصلحة دنيوية وغيرها أما الهجر في الدين وهو أن يهجره لمصلحة شرعية أو يهجره للتأديب أو لزجر غيره عن مثل فعله فهذا يكون أكثر من 3 وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة وهذا مما يدل على أن الهجر يختلف في مقصده ويخطئ من يظن أن التهاجر بين المسلمين لقصد الإنكار على بعضهم أنه يدخل تحت هذا النهي وينكر بعضهم الهجر ويقول هذا الحديث دل على عدم جواز الهجر فوق 3 فهذا مقيد بالهجر للدنيا وهؤلاء يأخذون طرفا من النصوص فماذا يقول هؤلاء في حديث كعب بن مالك وهجر النبي صلى الله عليه وسلم له وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه وهجر النبي صلى الله عليه وسلم للمتخلق بالخلوق ولصاحب الخاتم وغيره هل هذا يدخل في هذا الهجر وقد هجرت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن الزبير مدة طويلة كل هذا الهجر لمصلحة الدين إما لمصلحة الهاجر كان يتضرر بالمهجور مثل هجر بعض أهل السنة لبعض أهل البدع لما كانوا يخشون على أنفسهم تأثر بهم أو هجر بعض الأئمة الكبار لبعض أهل البدع لزجرهم وكذلك هذا هو هجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخالفين هو لزجرهم ولتأديبهم فكل مسألة تتنزل على حكم على أمر، وما ينبغي ضرب النصوص بعضها ببعض، هذا يتنزل على شيء وهذا على شيء، والهجر له روابط شرعية معلومة عند أهل العلم. قال ابن القيم: والهجر كالدواء، إن نقص، يقصد الهجر الشرعي، إن نقص لم ينفع وإذا زاد قتل. فينبغي أن يكون الهجر على قدر المخالفة، ولا ليس بصحيح أن الهجر هو خاص بهجر أهل البدع، بل إنه يهجر على المعاصي من خالف، وإن كانت في معصية يسيرة فإنه يهجر. والإمام أحمد هجر بعض كبار الأئمة على بعض الاجتهادات في مسائل مع أنهم مجتهدون، لكن لما رأى أن هذا نوع مخالفة هجره. فقد يهجر طالب العلم، قد يهجر الرجل الفاضل الدين الذي نحبه ونعتقد فضله ومكانته، وهذا لا يعني أن كل من هجر أنه يكون مذموما دائما، وإنما هو نوع من أنواع العقوبة والردع لبعض المخالفين. كما أنه ليس بالضرورة أن من تألفناه أنه يكون أقرب لمن هجرناه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الأقرع بن حارث وعيينة بن حصن، وكان يتألف الكثير ممن هم دون الصحابة بكثير في الفضل، وكان يهجر مثل كعب بن مالك وهو من هو رضي الله عنه في الفضل وصاحبه. هذا لا يدل على أن من هجرناه أنه يكون أبعد في الدين ممن نتألفه، فيلقي بعض المخالفين وبعض الجهلة بعض الشبه، يقال أنتم توالون فلان ولا تهجرون وتهجرون فلان الذي هو قريب في الدين. هذا ليس بالضرورة، لأن الهجر لا يتنزل على هذا، لو كان الهجر يقال يهجر المخالف الأبعد فالأبعد، وإنما الهجر يتنزل على أحوال، قد نتألف من مخالفته عظيمة لأن الهجر لا يجري معه، وقد نهجر من تكون مخالفته بسيطة ويسيرة لأن الهجر مؤثر فيه، فهذا يتنزل على هذه المسألة لا يتنزل على مسألة معينة. فما يلقي أيضا بعض الشبه يقول لا يهجر إلا على البدع المغلظة والكبيرة، وأما البدع اليسيرة فما ينبغي أن يهجر عليه، هذا كله جهل وتنزيل للأحكام الشرعية على غير ما دلت عليه النصوص وعلى غير فهم السلف. سب غير المسلم إذا كان اعتداء من غير وجه من غير ظلم هذا يعتبر من الظلم، إذا كان هذا غير محارب وهو من المعاهدين ولم يبغي ولم يضر، فما أمرنا بالفحش. والذي يدل على هذا أن اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليك، فردت عليهم عائشة قالت عليكم السام والموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال ما كنت فاحشا وقلت لهم وعليكم. فهؤلاء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وما أفحش لهم في القول ولم يسبهم، فكيف بأن يتعرض لغير من لم يتعرض للمسلمين؟ فلا يجوز الاعتداء ولا الظلم. الكافر نحن نعاديه في دين الله عز وجل ونبغضه، ويجب أن تقام يعني أن يقام الدين في حقه من التزامه بعهده وعدم إظهار شعائر الكفر في بلاد المسلمين، وكل هذه الأمور يحصل التفريط فيها. أما الاعتداء عليه وقتله أو سبه أو شتمه من غير وجه حق هذا لا يجوز، إلا أن يعتدي، إن اعتدى هو على المسلمين نعم، إن شتم فقد يقتص منه قد يعاقب، بل إن شتم المعاهد للمسلمين هذا أول خيانة وعدم الوفاء بالعهد، فهذا يعاقب العقوبة البليغة. وأما من كان ملتزما بعهده في عمل من أعمال المسلمين ولم يتعرض لهم فلا يجوز لمسلم أن يتعرض له بالاعتداء والظلم. على الدين يقوم على العدل والإنصاف ولا يقوم على العواطف، مع أن نبغض هذا الكافر لكن بغضنا له في الدين لا يحملنا عليه من الاعتداء عليه إن لم يعتدي هو، لأنه دخل بعهد، ونحن إذا دخلنا بلاد الكفر أيضا ندخل بأهل، فكما أنهم لا يجوز أن يعتدوا في بلاد المسلمين لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم في بلادهم، إن دخلنا بأهل وذمة إنه لا يجوز لمسلم أن يعتدي عليهم، ولا يجوز له أن يظلمهم ولا يجوز لهم أن يغشهم، كل هذا من دين الله عز وجل والقيام به تحقيق لشرع الله عز وجل. ثم كثير من الجهلة لا يدركون الآثار العظيمة لهذه المعاملة في الكفار. إذا صدق المسلم مع الكفار ولم يظلم ولم يعتدي، وصدق في البيع والشراء والمعاملة ولم يقبح ولم يكون، هذا أكبر دعوة للدين. وكم انتشر الإسلام في كثير من بلاد الأرض عن طريق المعاملة. كان المجاهدون يدخلون البلاد، فإذا تمكنوا من البلاد وفتحت لم يقتلوا رجلا واحدا، لأن انتهى وضعوا الشيء وحصل دخول هؤلاء، إما أن يدفع الجزاء أو أن يدخلوا في دين الله. فلما رأوا الناس هذه المعاملة والعدل والإنصاف دخلوا طواعية في دين الله وعرفوا هذا الدين. وإنما القصد أن كثير من المسلمين يشوه الدين ويخالف يعني أصول الدين، لا أقول مسائل فرعية بل هي من أصول الدين معلومة عند السلف بتصرفه، ويظنون أن هذا من الغيرة على دين الله، وهو من أعظم ما ينكر الناس عن دين الإسلام. قتل الأبرياء، كم يؤخر الدعوة على سنين، آلاف كما يعلم المخالفون للكفار في بلاد الكفر في كل يوم في أوروبا في أمريكا يدخل الآلاف من الكفار يدخلون إلى دين الإسلام. وهذا ما حصل من فراغ، إنما حصل بجهود مبنية من المسلمين هناك في معاملتهم وفي الرفق بهم. فإذا جاء من يقتل ويسفك الدماء ويشوه صورة الإسلام، هذا يصد كثير من هؤلاء عن الخير، بل كثير ممن لم يتمكن الإسلام في نفوسهم قد يرتد عن دينه. وهذا كله يدل على أن هذه العواطف إذا انطلقت ولم تكن منضبطة بالشرع وبالدين، وإنما مبناها على الانفعالات الجاهلية، يدل على خطورة هذه الأمور. ولهذا يقال أن عدو عاقل خير من صديق جاهل. كثير من المسلمين هم أشد على الإسلام بجهلهم من أعداء الكفار، من أعداء الدين من الكفار، لأن أعداء الدين لا يشوهون الإسلام، وكل مسلم يعرف أن هذا يهودي أو نصراني، وأنه لا يمكن مهما افترى وكذب أن يشوه الإسلام. لكن عندما يأتي المسلم بسلوكه السيء الشاذ، فإن الناس لا يعرفون الدين إلا من خلال سلوك المسلمين. هؤلاء لم يعرفوا الكتاب والسنة، لو عرفوا الكتاب والسنة دخلوا في دين الله. لا يعرفون الإسلام إلا من سلوكنا ومن معاملتنا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن زريج عن ميمون بن مخلد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مبصرا يعني حتى لم ينكح فليس منا. نعم، هذا فيه الحث على النكاح، وأن من كان قادرا على النكاح فليتزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهذا من السنة وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلماء في حكم الزواج والنكاح، فذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذهب بعضهم إلى أنه مباح، وذهب بعضهم إلى أنه مستحب. وأهل العلم فصلوا في هذا، قالوا: من كان محتاجا له قادرا عليه فإنه في حقه مشروع، بل قد يكون واجب إذا كان يخشى على نفسه الفتنة. وأما مع القدرة عليه مع عدم الفتنة فإنه يكون في حقه مستحب، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان عاجزا عن لعجز بدني أو مالي فإنه قد يكون مكروه أو محرم في حقه. وهذا التفصيل كله يرجع إلى حال المعين ومدى قدرته على الزواج. وأما ترك الزواج زهدا وانقطاع للعبادة وللعلم، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي السلف، بل من كانت عنده الباءة والقدرة فإن المشروع له أن يتزوج، خصوصا في أزمان الفتن، فإن المسلم لا يأمن على نفسه الفتنة. كان ابن عمر وغيره قال: لو لم يبق لي في الدنيا إلا يوم لتزوجت. كان بعضهم يرى أن يموت على السنة وهو متزوج حتى ولو كان شيخا كبيرا، فيرى أن يموت وهو متزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات كذلك في عصمته 9 من النساء. وكثير من الناس يغفلون عن هذه الأمور، لا ينظر إلا للمصالح الدنيوية. أما النظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، وهو أن يكون المسلم أقرب ما يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل له. حدثنا ابو عبد الله حدثنا راشد بن قاسم قال حدثنا ابو جعفر عن الربيع بن انس بن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدى وقال من هدى فليس بالله. هذه النصوص التي ورد فيها ليس منا المقصود النفي هنا نفي ان يكون من المؤمنين كما ورد نفي الايمان على بعض المعاصي. وهنا يحصل خطا فمنهم من يحمل النصوص ليس منا اي ليس على طريقتنا اي على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم الكامله او ليس مثلنا وهذا خطا فانه تقدم في الاثار عن الائمه ان من لم يفعل هذه هل يقوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقوم مثله. وانما المقصود هنا كما جاءت النصوص بنفي الايمان على بعض من ارتكب المخالفه اي ليس منا نحن المؤمنين فهو ليس على الايمان الكامل. والايمان المنفي هنا هو الايمان المطلق واما اصل الايمان فهو باطل. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليجدن من لم يعرف حقا يهدينا ولا نصير له. نعم لان هذه من الحقوق الواجبه للكبير حق وهو التوقير وللصغير حق وهو الرحمه فمن فرط في هذه الحقوق فهو مفرط في امور واجبه ينفى الايمان بتركها. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينه عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى زوجا جميع حلاف المسائل وليس جميع فاخبره فاوحى اليه ان ادخل يدك فيه فادخل يده فاذا هو موجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا فتمشى. نعم هذا ايضا كما ورد هو نفي الايمان عمن فعل امرا محرما فغش المسلمين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس من فعل المؤمنين وان من فعل هذا ليس من المؤمنين الذين حققوا الايمان الكامل وهو ان يحب المؤمن ما يحب لاخيه ما يحب لنفسه فالذي يفعل مثل هذا ما احب للمؤمنين ما احب لنفسه وما رضي لهم ما رضي لنفسه والمؤمن الكامل الايمان يحب لاخوانه ما يحب لنفسه فكما انه لا يرضى ان يغش فكذلك هو لا يغش المؤمنين. لهذا هذه ظاهره النصوص ظاهره هذه المخالفه انها نقص في الايمان الكامل الذي يستحق به الايمان المطلق كما انها ايضا لا تنفي عنها اصل الايمان وهو ان من فعل هذا يقال انه خرج من الايمان بالكليه ولم يبق معه شيء من الايمان فان هذا غير مقصود. هذه عقيده الخوارج كما ان نفي أن تكون هذه المعاصي لها أثر في الإيمان هذه عقيدة المرجئة وأهل السنة يثبتون الإيمان الناقص ولا ينفون أصل الإيمان فهو وسط بين المرجئة وبين الخوارج في هذا الباب. إذن يتوقف عند هذا ولا نأخذ 10 دقائق نتوقف يقول تفسير النصوص التي ذكر فيها كفر دون كفر للناس خشية أن يقعوا في اعتقاد فاسد تكفيري أنفاذ تفسير لهم تنفيرا لهم من هذه المعاصي هذا بحسب المقام. إذا كان في المجلس وفي المجتمع وفي الوسط من نخشى عليه أن يفهم منها الكفر المخرج من الملة فعند ذلك ينبغي أن تفسر. وإذا كان المخاطب بها عامة الناس الذين لا نخشى عليهم من هذا الأمر فينبغي تنزل المسألة هنا على أحوال الناس. فإذا وجدت شبهة التكفير ما ينبغي أن تطرق على إطلاقها ينبغي أن تفسر هذه النصوص. يقول ما هو الفسق الأكبر المخرج من الملة؟ الفسق الأكبر جاء إطلاقه على الكفر وعلى النفاق انه فسق وعلى وصف بعض اعمال الكفار بالله عز وجل انها من الفسق فكل ما اطلق عليه انه فسق وهو من عمل الكفار المخرج من المله فهذا من الفسق الاكبر كل الكفر فسق يطرق عليه أنه فسق أكبر مخرج من المله.